يقول السائل: هل الأفضل أن أحج عن أبي أم أتصدق بثمن الحج عنه؟ إن كان لم يحج حج عنه أفضل، وإن كان قد حج فشوف الأمر الأفضل، فربما تيسير، فربما يسرت على معسر دعا لك دعوة يعني تجلجل إلى يوم القيامة. نعم.